يا صائمي شهر رب العالمين، عاده الله علينا وعليكم أجمعين. يا من يا صائمي شهر رب العالمين، عاده الله علينا وعليكم عاده الله.